بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتابة الخلق باب: وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. الله ربكم الله ربكم ورب آبائكم الأولين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوا فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه بالآخرين. قال ابن عباس: اذكروا بخير سلام على آل ياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. اذكروا عن ابن مسعود وابن عباس: وإن الياس هو إدريس. يقول البخاري رحمه الله: باب وإن الياس لمن المرسلين. كتاب الأنبياء يعني. كتاب الأنبياء توبة الخلق كتاب الأنبياء الخلق. يقول البخاري رحمه الله محمد بن عبد الله بن إسماعيل البخاري يقول في كتابه حبي باب وإن إلياس لمن المرسلين. وإن إلياس لمن المرسلين يعني إلياس هو نبي من الأنبياء لكنه أرسل إلى قوم. نعم ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين إلى آخر القصة اللي ذكرها الله تعالى وتقدم. يقول البخاري رحمه الله نعم إذ قال لقومه ألا تتقون قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا بعل الصنم يعبدونهم من دون الله أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين إلى آخر قوله فإن فكذبوه فإنهم لمحضرون لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. نعم وتركنا إلياس لمن المرسلين. قال ابن عباس يذكروا بخير قال ابن عباس يعني يذكروا بخير إلى اليوم. نعم سلام على آل ياسين سلام على آل ياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. نعم يذكر عن ابن مسعود ابن عباس وأن إلياس هو إدريس يذكر يعني ولم يثبت يذكر عن ابن مسعود ابن عباس أن إلياس هذا هو إدريس. إدريس ما أرسل إلى أحد إدريس ما أرسل إلى أحد رفع بجسده إلى السماء ولا أرسل إلى أحد. فهذا إلياس أرسل إلى قوم يعبدون بعل ونصحهم بالتقوى ونصحهم أن يعبدوا الله وحده ولا شريك له إلى آخر. نعم باب ذكر إدريس عليه السلام. قول الله تعالى: ورفعناه مكانا عليا. قال رحمه الله قال عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس بن شهاب قال قال أنس رضي الله عنه كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل فورج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بدص من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأبرقها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج به إلى السماء. فلما جاء إلى السماء الدنيا قال جبريل: خازن السماء افتح. قال: من هذا؟ قال: هذا جبريل. قال: معك أحد؟ قال: معي محمد. قال: أرسل إليه. قال: نعم فافتح. قال: فلما علون السماء إذا رجل عن يميني أسوده وعن يساري أسوده فإذا نظر قبل يميني ضحك وإذا نظر قبل شمالي بكى. فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا آدم. وهذه الأسود عن يميني وعن شمالي نسم منيه. فأهل اليمين منهم أهل الجنة والأسودة التي عن شمالي أهل النار. فإذا نظر قبل يميني ضحك وإذا نظر قبل شمالي بكى. ثم عرج به جبريل حتى أتى السماء الثانية فقال لخازني أفتح. فقال له خازن ومثل ما قال الأول ففتح. قال أنس: وذكر أنه وجد في السماوات إدريس وموسى وعيسى وإبراهيم ولم يثبت لي كيف منازلهم غير أنه قد ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. فقال أنس: فلما مر جبريل بإدريس قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فقلت: من هذا؟ قال: هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت من هذا؟ قال عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم. قال وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حية الأنصارية كان يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت من مستوى أسمع صرير الأقلام. وقال ابن حزم وأنس بن مالك رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم فرض الله علي 50 صلاة فرجعت بذلك حتى أمر بموسى فقال موسى ما الذي فرض على أمتك؟ قلت فرض الله علي 50 صلاة قال فراجع ربك فإن أمتك لا تضيق ذلك. فرجعت ربي فوضع شطرها فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فذكر مثله فوضع شطرها فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فرجعت ربي فقال لي 50 وهي 50 لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى وقال راجع ربك فقلت قد استحييت من ربي. ثم انطلق حتى هذا السدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي ثم ادخلت فإذا فيها جناب ذلول وتراب المس. يقول البخاري رحمه الله باب ذكر إدريس عليه السلام. باب ذكر إدريس عليه الصلاة والسلام. إدريس له قصة وهو أن ملك الموت استأذن ربه أن يزوره فزاره ولما زاره قال لي إليك حاجة يا ملك الموت إليك حاجة. قال وما هي؟ قال تقبض روحي. قال سبحان الله قبض روحك هنا. قال تصعدي أول قال تصعدي إلى السماء فأستأذن ملك الموت ربه فصعد به إلى السماء فقال أرني الجنة فأستأذن ربه فأراه الجنة قال أرني النار فأستأذن أراه النار ثم بعد ذلك قال أريد أن تقبض روحي. قال ما الفائدة من هذا؟ قال ما لك شغل. فأستأذن ملك الموت فقبض روحه ثم رده الله عليك عليه تقبل ثم ذهب إلى الجنة. يقال هذه القصة إنها مروية مكذوبة ليس ثابتة عن إدريس عليه السلام ولا عن ملك الموت يعني أنه دخل الجنة وقال إن الله تعالى تقدس يقول منكم نفس إلا الموت لا أمت أنا يقول منكم إلا داخلها أو دخلتها النار وقال وما هم منها بمخرجين وأنا ما أنا مخرج منها. كل هذه القصة ليس لها أصل في الكتب ما رأينا لها أصل في الكتب وإن كان الناس يتحدثون فيها كثير من المدرسين ومن العوام يقرونها ويتحدثون بها. والشاهد أن إدريس عليه الصلاة والسلام رفع إلى السماء بجسده رفع إلى السماء وهو حي بجسده رفع الله إلى السماء وهو موجود الآن في السماء حيا بجسده عليه الصلاة والسلام. الشاهد يقول البخاري رحمه الله نعم. قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا يونس عن الزهري ثم حول السند قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال عن يونس عن ابن شهاب الزهري عن انس بن مالك عن ابي ذر عن انس بن مالك رضي الله عنه عن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقف بيتي وانا بمكة. يقول الرسول عليه الصلاه والسلام فرج سقف بيتي وانا بمكة. وقال بيته انه في بيت امهانه وفرج يعني فتح السقف ونزل جبريل وميكائيل فشقوا بطنه شق صدره من الفوق الى تحت السره ثم ملوه حكمه واجاءته بطش ثم زمزم ملوه حكمه وايمانا من ذهب طشت من ذهب ملوه حكمه وايمانا ثم بعد ذلك اسري به الى بيت المقدس كما مرنا كما هو في سوره سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. لما وصل المسجد الأقصى عرج به إلى السماء صعد إلى السماء عليه الصلاة والسلام. فلما صعد إلى السماء أتى جبريل السماء الدنيا كما سيأتي ثم طرق الباب من؟ قال جبريل من معه؟ قال محمد أرسل إليه نعم ففتحوا له. يقول فدخل ووجد آدم عليه الصلاة والسلام فسلم عليه فقال مرحبا بن ابن الابن الصالح والنبي الصالح. يقول رأيت أسودة عن يمينه وشماله، فإذا رأى الأسود لأن ضحك وعن شماله بكى، فسألت جبريل فقال هذه أرواح المؤمنين وهذه أرواح الكفار، إذا نظر إلى هؤلاء ضحك وإن نظر إلى هؤلاء بكى. أرواحهم الأسود الأرواح، أرواح عند آدم عليه الصلاة والسلام في السماء الدنيا، ثم طلع إلى السماء الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، ثم الخامسة، فيها موسى عليه الصلاة والسلام، وجرى ما جرى. موسى عليه الصلاة والسلام وضعه الله في طريق الرسول عليه الصلاة والسلام قضاء وقدرا وبركة لموسى، فمر به عليه الصلاة والسلام، ثم لما نزل وقد فرض عليه 50 صلاة مر بموسى، ما الذي حدث يا محمد؟ قال فرض علي 50 صلاة، قال ما تقدر أمتك ما تستطيع تصلي 5 صلوات اليوم والليلة، ارجع يا ربك صلى التخفيف، ورجع إلى ربه فوضع 10، ثم رجع إلى ربه فوضع 10، ثم وضع 10، ثم 10، ثم 10، حتى صارت 5. لما صارت 5 نزل إلى موسى عليه الصلاة والسلام، صار يا محمد؟ قال إنه خفف عني صارت 5. قال ما يستطيع يرجع؟ قال استحيل ما أرجع، ما أقدر أرجع. فمضى عن موسى، فناداه الله إني فرضت فريضتي وخففت عن عبادي، فصارت 5 وكل واحدة ب50، 5 عن 50 صلاة كل واحدة ب10، 5 عن 50 صلاة كل واحدة ب10، وصلاة واحدة بمكة هنا عن 50 صلاة بغير مكة، عن 50 ألف صلاة تصليها بغير مكة، لأن هنا ب100 ألف، الصلاة الواحدة ب100 ألف، فإذا صليتها تعد 50 صلاة في غير مكة إلى آخره. نعم. قال في الأول قال فنزل جبريل فخرج صدري ثم قتله بماء زمزم ثم جاء بطسط من ذهب ممتلئ حكمة وإيمان. ممتلئ حكمة وإيمان، هذا الشق الثاني. الشق الأول وهو في عند أمه من الرضاعة السعدية حليمة، فشق بطنه وهو من 3 سنوات، فجاء أخوه السعدي لأمه يصيح يا أمه ابني القرشي صرع، فجاءت محمومة مرعوبة تركض ووجدت محمد عليه الصلاة والسلام قام من أرض لكن وجهه مصفر، فاحتضنته ثم أتت به إلى أمه آمنة في مكة فأعطته إياه إلى آخره. هذا الشق الأول. الشق الأول أخرج حظ الشيطان منه لما شقه جبريل عليه السلام في البادية هناك عند أمه السعدية، أخرج منه حظ الشيطان مرة واحدة. أما هنا فملأ حكمة وإيمانا. الشق الثاني هنا ملأ حكمة وإيمانا، بطشت من ذهب وماء زمزم وملأ حكمة وإيمانا. فرج السق على أول مرة، يقول البخاري أن سقف البيت فرج يعني شق، ثم نزل جبريل وميكائيل وشق بطنه، وبعد ذلك أخذه جبريل معه إلى القدس ثم عرج به من هناك. نعم. قال وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا خديجة الأنصاري كانا يقولان كان النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج به حتى ظهرت لمستوى أسمع صريح الأقلام. يقول أبو بكر بن عمرو بن حزم وأبو حية الأنصاري إن النبي عليه الصلاة والسلام حدث أنه عرج به لما وصل بيت المقدس، ما عرج به حتى وصل بيت المقدس، أما هنا أسري يعني يمشي على البراق من هنا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى على البراق، ركب على البراق، لما وصل بيت المقدس عرج به، صعد إلى السماء، والله أعلم صعد على البراق أو صعد على الهوى، الله أعلم، ما جانا ما يحدثنا عن هذا. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله، وقوله أن أنذر قوم أولي الأحقاب، إلى قوله كذلك نجزي القوم المجرمين، فيه أن أطاع سليمان ناعشان النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني يدعون. عاد هي مدينة، أحسن مدينة على وجه الأرض ذلك اليوم، وهي بالأحقاب، الأحقاب الجبال، جبال رمل، جبال متتابعة، اللي يروح فيها يضيع، يدخل سيارة يضيع، بس ما يدري مع أين يروح. ولكن الآن يقال إن الحكومة خطت خطا متفلت رايح جاي، إلى نجران لأنه قريب من نجران. الأحقاف هذه والرمال بين نجران وبين اليمن اللي يروح لها كان ما في طريق ما مشت الطريق فيه لأنها رمال رمل ما يدري وين يروح هنا ولا هنا ولا هنا رمال الأحقاف. وكان هناك مدينة في نجران مدينة أحسن مدينة على وجه الأرض حيث ذكرها الله في سورة الفجر. وقول الله تعالى إذا أنذر قومه بالأحقاف. وقول الله تعالى إذا أنذر قومه بالأحقاف قال إلى قوله كذلك نجزي القوم المجرمين. كذلك نجزي القوم المجرمين يعني أن الله لكهم ذبيحا صرصر عاتية. الصرصر هي الباردة نعوذ بالله الصرصر الباردة بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسومة. حسوم يعني متتابعة الحسوم المتتابعة والصرصر الباردة صاروا جثث نعوذ بالله تشيل القصر وتشيل النخل وتشيل الأوادم وترميه على رأسه تشيل الآدم وترميه على رأسه تشيل هذا وتشيل القصور تأذم القصور تنزق منهم باقية كلها هدمها عليه تعالى وتقدم هدم ربنا. واللي أرسلت الدبور أرسلت قليل من الدبور فتحت فتح قليل من أمن الدبور يلي هلكت عادنا. قال فيه عن عطاء وسليمان عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عن عطاء عن عطاء وسليمان عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام. باب قول الله عز وجل وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عادية شديدة عادية. قال ابن عيينة عتت على الخزان سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما متتابعة فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية أصولها فهل ترى لهم من باقية بقية. يقول البخاري رحمه الله قال الله تعالى وما عاد قال الله تعالى وما عاد أهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما متتابعة فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. لا حول ولا قوة إذا النخلة اللي انشبت هذا الهوى ثم رماها عليه ناخذ الآدم ثم يرميها على رأسه ناخذ البيوت ويرميها على رأسه. قال ترى لهم من باقية بقية ما في باقي خلاص أتلفهم رب العالمين بالدبور. نعم. قال رحمه الله دنا محمد بن رعرة قال دنا شعبان الحكم مجاهد بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا ولقد عاد بالدبور. قال وقال ابن كثير عن سفيان نبيه عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعث علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذئبة فقسمها بين الأربعة الأقرع بن عابس الحنظلي ثم المجاشي وعيينة بن بدر البزاري وزيد الطائي ثم أخذ بني نبهان وعلقمة بن علاثة العامري ثم أخذ بني كلاب فغضبت قريش والأنصار قالوا يعطي صناديد أهل نيد ويدعنا. قال إنما أتألف فأقبل رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناتئ الجبين كث اللحية محلوق فقال اتق الله يا محمد. فقال من يطع الله إذا عصيت أيأمنني الله على أهل الأرض فلا يتأمنوني. فسأله رجل قتله أحسبه خالد بن الوليد فمنعه فلما ولى قال إن من ضيدي هذا أو في عقب هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين مروق السم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أنا أدركتم لأقتلنهم قتل عاد. يقول البخاري رحمه الله أبو تابع للباب تابع حدثنا محمد بن عرعرة محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم بن عتيبة قال عن مجاهد عن ابن عباس مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال نصرت بالصبا يقول نصرت بالصبا وهي التي تهب الصبح قبل طلوع الفجر تهب من ما بين الشمال والشرق تهب في الصباح والدبور تهب في المغرب تهب ما بين المغرب والشمال والجنوب. وأهلكت عاد بالدبور أهلكت عاد بالدبور نصرت بالصبا ريح الصبا أهلكت عاد بالدبور. قال وقال ابن كثير تعليم قال وقال ابن كثير عن سفيان عن سفيان عن أبيه عن أبي عن سعيد بن مسروق نعم عن ابن أبي نعم عن ابن أبي نعم وهو غير ابن أبي نعم الأفريقي هذا من الصالحين رجل صالح حبسه الحجاج 15 يوم وطلع لما فتح عليه بهموت ولما فتح عليه وجده يصلي فأطعمه الله وسقى مثل ما أطعم مريم فقال اخرج اخرج ورح حيث تسع قل لا تجي عندي رح حيث تسع خاف منه خاف من أن الله يعاقبه اخرج ورح حيث تسع فالشاهد أن ابن نعم هذا غير النعم الأفريقي اللي هو ضعيف عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال. بعث علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة. بعث علي رضي الله عنه بذهيبة. فقسم على أقرع بن حابس وعلى مرارة بن بدر. وعيينة بن بدر. عيينة بن بدر. وزيد الغزاري وعلى. زيد الطائي. زيد الطائي أبو الخيل وعلى. ثم أحد بني نبهان وعلى. أحد بني نبهان وعلى. وعلقمة بن علاثة. علقمة بن علاثة العامري. فغضبت قريش والأنصار قالوا حنا نقاتل هؤلاء بالسيوف وهو يعطي صناديد قريش ويتركنا فقضى أخبر الرسول فخطبهم كما مرة جمعهم وخطبهم وقال أنا أتألف هؤلاء رؤساء فإذا أسلموا أسلم أممهم أسلمت أممهم وهكذا كان الأقرع بن حابس أسلمت بني تميم وهو رئيسهم وكذلك العامل وكذلك فزارة أسلمت مع حسن بن الغزاري كل رجل أعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام الذهب وتألفه أسلم وأسلمت قومه معه وهذا هو السر يكون الرسول أكابر ليسلمون ويسلمون من معهم من الرعية إلى آخره أقبل رجل غائر العينين أقبل رجل غائر العينين كثل نحلوق الرأس كثل اللحية فقال اقتل اعدل يا محمد اعدل يا محمد قال ويحك من يعدل إذا لم أعدل أيامانني من في السماء ولا تأمنوني ثم لما ولى خالد طلب لقتله فقال لا تقتله لما ولى قال من ضئي هذا يعني من صلبه من ظهره ومن صلبه يخرج أناس يقتلون أهل الإسلام ويدعون الكفار أهل الشرك يدعونهم ويقتلون أهل الإسلام هم الخوارج خرجوا على وقت علي رضي الله تعالى عنه خرجوا على وقت 50,000 فارس هم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يجون على المسلمين يقتلونهم ويتركون المشركين المشركين يتركونهم يقتلون المسلمين كل مسلم يقتلونهم سواء مرأة أو رجل والمشركين يدعونهم ما يقتلونهم هذول يقول إن يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعود إليه خرجوا على وقت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يسمون الخوارج خرجوا من الدين كما يخرج السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد يقول الرسول لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد هذا الشاهد لو أدركتهم أقتلنهم قتل عاد ما أبقي منهم أحد قتلهم علي رضي الله عنه فقاتلوا إياهم قتلهم قال رحمه الله حدثنا خالد بن يزيد ووجد الرجل اللي وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام مدفون بين الرجال وبين الناس فتش فتش فتش حتى وجده مدفون بأوادم وخروا الأوادم القتلى ثم أخرجوا قال انظروا والله لأني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام تنزلني هذا يقول كذا وكذا انظروا صفته الذي وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام نعم قال رحمه الله حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا إسرائيل نبي إسحاق عن الأسود قال سمعت عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فهل من مدكر يقول البخاري رحمه الله حدثنا خالد بن يزيد خالد قال حدثنا إسرائيل إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق أبو إسحاق قال عن الأسود بن يزيد عن الأسود قال حدثنا عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ فهل من مدكر يعني هل من متذكر كل ما قرأ آية فهل من مدكر اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل شيء مذكر نعم إلى آخره المهم كل آية يقول فهل من مدكر كل آية يذكرها تعالى وتقدس يقول فهل من متذكر كل آية يقول لك هل من متذكر هل من متذكر هل من متذكر ينبه الناس إلى الذكرى والرجوع إليه تعالى وتقدس نعم باب قصة ياجوج وماجوج قول الله تعالى قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض وقول الله تعالى ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا إلى قوله ائتوني زبر الحديد. واحدها زبرة وهي القطع حتى إذا سوى بين الصدفين. يقال عن ابن عباس الجبلين والسدين الجبلين خرجا أجرا. قال انفقوا حتى إذا جعلوا نارا قال آتوني أفرغ عليه قدرا أصبب عليه رصاصا. ويقال الحديد ويقال الصف. وقال ابن عباس النحاس ثم استطاعوا أن يظهروه يعلو استطاع استفعل من أطعت له فلذلك فتح استطاع يستطيع. وقال بعضهم استطاع يستطيع وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا ألزقه بالأرض. وناقة دكا لا سنام لها والدكداك من الأرض مثله حتى صلب من الأرض وتلبد وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. ولقد هذا حدب أكمد. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم رأيت السد مثل البرد المهبر. قال رأيته. يقول البخاري رحمه الله باب قصة يأجوج ومأجوج. قصة يأجوج ومأجوج. يقول البخاري حدثنا قول الله تعالى قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج. قول الله تعالى قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فأن نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا سوى بين الصدفين. قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. القطر يقال هو القطران. هذا اللي القطران الزفت لما صب الحديد وصب الرصاص وصب كل شيء نزل عليه بالقطران علشان لا يتماسك بعضه بعض ما عاد يتفكك مرة واحدة. الشاهد أنه ذا القرنين وسمي ذا القرنين لأنه بلغ مشرق الشمس وغربها قرني الشمس المشرق والمغرب. سمي ذا القرنين لأنه بلغ قرني الشمس المغرب الشرق والغرب. وقال له الله إن ما فأتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين قال آتوني زبر الحديد وجد من دونهم قوم لا يكونوا يخطئون. قال يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. المهم إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. وقال الناس اللي دونهم اجعل بيننا وبينهم سدا. يقال إن الجبل اللي سده ذا القرنين هو جبال الهملاي. الآن أعلى جبال في الأرض هو جبال الهملاي. مملكة الهملاي هي فيه سد الآن موجود هناك رآه كثير من الناس. أنا يأجوج ومأجوج الآن ينقبونه يضربونه بالقنابل ما يسوي شيء. لكن لصار يوم القيامة فأراد الله أن يدكه يضربوه بالقنبلة فيسيخ في الأرض ثم يأتون على الناس يقتلونهم ما عندهم إلا القتل. نعم. زبرة وهي القطعة. الزبرة القطعة. زبرة يعني قطعة. حتى إذا سوى الصدفين حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفخوا نار انفخوا النار. فقال اتوني افرغ عليه قطرا فما استطاعوا يظهروه فما استطاعوا له نقبا. نعم. خرجا اجرا خرجا اجرا. نعم دون خرجا اجرا. نعم. قال اتوني افرغ عليه قطرا اصلب عليه رصاصا ويقال الحديد ويقال الصفر. لا القطر هو القطر هذا الزفت اللي يمسك في الارض. وبعضهم يقول ان القطر هو الرصاص لكن هو جعل رصاص وجعل حديد ثم أفرغ عليه القطر بعد ذلك ليتماسك بعضه ببعض يصير كله التهب. نعم بالله كله نار. نعم. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا ألزقه بالأرض. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا يعني ألزقه بالأرض خلاص. ناقة دكا يعني ما لها سنام. نعم. والدكداك من الأرض مثله. الدكداك من الأرض مثله اللي ما فيه مستوي. نعم. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض حتى إذا فتح. وهم من كل حدب ينسلون. قال قدادة الحدب من كل حدب يعني إذا فك أراد الله تعالى وتقدس للجال السد هذا أن ينفصل وينفتح خرجوا من كل حدب ينسلون من كل تلعة من كل جبل من كل وادي يجون ينسلون يركضون ركب ركب ويقتلون بني آدم. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم رأيت السد مثل البرد المحبر. قال رأيته. يقول ورجل للنبي عليه الصلاة والسلام إني رأيت السد مثل البرد المحبر يعني المحب المحكم عنه. قال رأيته؟ قال إذا رأيته. الرسول ما رأى، الرسول محمد ما رأى، إنما بالوصف بالوحي، بالوحي بالوصف، ولا ما رأى الرسول. لكن لما قال الرجل إني رأيته كالبرد صدقه الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله دثنا يحيى بن بكير قال دثنا الليث عن قيل لابن شهاب عن عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة حدثت عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش رضي الله عنهن أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم أجوج ماجوج مثل هذه وحلق بإصبع الإبهام التي تليها. قالت زينب ابنة جحش فقلت يا رسول الله يا نهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير، يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد هذه تحلق بالإبهام الوسطى فعقد 90، هذا 90، هذه الواقفة وهذا حق 90، هذه 90 تحلق بال90 يعني أنها تخرج ياجوج وماجوج، ناس من ياجوج وماجوج يفسدون. خرجوا سنة 700، خرجوا على الناس هؤلاء اللي قال الرسول، خرجوا على الناس سنة 700 وقتلوا الخليفة وقتلوا الناس وأعدموا بغداد بكاملها، كانت هي الخلافة، أعدموا بغداد وأحرقوا الكتب رموها في الدجلة حتى أن الدجلة صارت سوداء من الحبر، ومشوا على الشام كذلك ومشوا على الأماكن كلها حتى خرج عليهم شيخ الإسلام بن تيمية ومعه الظافر وقاتلوهم فقتلوهم، ولا ما كانوا منهم أحد، يدخل الواحد على 6-7 ويقتلهم مثل الغنم ما حد يمنعه. لكن لما وصلوا إلى الشام خرج عليهم شيخ الإسلام بن تيمية ومعه الظاهر بالله وهزموهم بإذن الله وقتلوهم وكفى الله شرهم. ولا خروجهم خروج فتنة، نعوذ بالله، خروج فتنة، قتلوا ما لهم إلا القتل، لا يريدون مال ولا يريدون أرض ولا يريدون إنما يريدون القتل، قتل قتل قتل قتل، ومن الرعب نعوذ بالله. يدخل الواحد على 6-7 ومثل الغنم يجيس لهم بالسيف جز للآخر. قالت أنهلك وفينا الصالحون؟ قالت له زينب أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، نعوذ بالله، إذا كثر الفساد في الأرض نعم هلك الصالحون والطالحون، لأن المعصية تعم، العقوبة تعم، نعوذ بالله، تعم الصالح والطالح. قال رحمه الله دثنا مسلم بن إبراهيم قال دثنا وهيب قال دثنا من طاووس نبي النبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال فتح الله من ردم ياجوج وماجوج مثل هذه وعقد بيده 90. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم، مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب، وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس، عبد الله بن طاووس عن أبيه، عن أبي طاووس عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج هكذا، يقول وحلق وعقد 90، هذه 90 هكذا، 90 هذا هكذا، هذه ألف وهذه حلقة ثم 90، يعني أنه خرج سنة 700 على المسلمين وأعدموا كثيرا من الممالك وأعدموا الخلافة بأسرها. نعم. قال رحمه الله دثنا إسحاق بن نصر قال دثنا أبو سلمان الأمش قال دثنا أبو صالح نبي سيدنا الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك فيقول أخرج بعث النار قال وما بعث النار قال من كل 1999 فعنده يشيب الصغير وتضعه كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قالوا يا رسول الله وأينا ذلك الواحد؟ قال أبشروا فإن منكم رجل ومن يأجوج ومأجوج علمه. ثم قال والذي نفسي بيده إني أرجو أن تكونوا ربع للجنة فكبرنا. فقال أرجو أن تكونوا ثلثا للجنة فكبرنا. فقال أرجو أن تكونوا نصفا للجنة فكبرنا. فقال ما أنتم من الناس إلا كشعرة السوداء في جلد ثور أبيض أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق بن نصر، إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة قال حدثنا الأعمش، الأعمش قال حدثنا أبو صالح أبو صالح السمعاني عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم يقول الله تعالى لآدم يا آدم الله. يقول الله تعالى لآدم يا آدم أخرج كذا وكذا من جهنم يقول يا ربي نعم فيقول أخرج بعث النار قال وما بعث النار قال أخرج بعث النار من أمتك فيقول آدم وما بعث النار يا ربي فيقول من كل مئة من كل ألف من 99 فيقول فيخرجهم فحينئذ يشيب الأطفال يشيب المولود وتعضى ولا تحمل حملها وترى الناس سكارى دهشة ما هم سكر وما هم بسكارى ولكن الفزع الفزع والرعب اللي يأتي الناس يوم القيامة إذا كان أوحي إلى آدم اخرج يا آدم اذهب يكلم الله آدم اذهب واخرج من النار 99 من كل 1999 يقول فيشيب الصغير وتضع الحذاء تحمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد الناس حفاة غرلة أمام رب العالمين قالوا يا رسول الله أينا ذلك الواحد قالوا يا رسول أينا ذلك الواحد قال أبشروا فإن منكم واحد ومن يأجوج ماجوج 1999 نعم ثم قال والذي نفسي بيده إني أرجو أن تكونوا ربع على الجنة ثم قال والذي نفسي بيده وهذا حلف عليه الصلاة والسلام دائما إني أرجو أن تكونوا ربع على الجنة فكبرنا قال أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبرنا وقال أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فالشاهد أنه أمة محمد سيكونون إن شاء الله نصف أهل الجنة نعم. فقال ما أنتم من الناس إلا كالشعرة السوداء قال ثم قال عليه الصلاة والسلام ما أنتم في الناس إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض إلى آخره يعني أنه قليل أمة محمد في الأمم قليلة واحد تشوفه مثل شعر مثل الشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض إلى آخره باب قول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا وقول إن إبراهيم كان أمة قانتا وقول إن إبراهيم لأواه حليم وقال أبو ميسرة الرحيم بلسان الحبشة قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا المغيرة بن النعمان قال حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم محشورون حفاة عراة غرلا ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين وأول من يسعى يوم القيامة إبراهيم وإن أناس من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال فأقول أصحابي أصحابي ويقول إنهم لم يزالوا مرتدين على عقاب منذ فارقتهم فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى قول الحكيم يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم باب قول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا وقوله إن إبراهيم كان أمة قانتا وقوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله وقوله إن إبراهيم لأواه حليم وقوله إن إبراهيم لأواه حليم الأواه هو الرحيم الرقيق الأواه هو الرحيم الرقيق قال أبو ميسرة الرحيم بلسان الحبشة قال حدثنا محمد بن كثير يقول حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا المغيرة بن النعمان قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم محشورون حفاة عراة غرلا يقول ابن عباس النبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم محشورون حفاة عراة غرلا غرلا يعني غير مختنين الوصلة اللي خذت منك وأنت طفل راح تجي تصير معك تلصق بذكرك وصلة صغيرة وخلت من ذكرك ولا تدري في أي مكان هي تأتي يوم القيامة وتلصق بذكرك فلا يمكن تحشر إلا خلقتك تامة كلها فتجيب حفاة عراة غرلا يعني غرلا غير مختنين لأنها تلصق الوصلة الشاهد أن الناس تقف أمام رب العالمين حفاة يدعى فلان ابن فلان لكم فلان ابن فلان حفاة عاري عريان ويقوم صاله ترتعد فتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق إلى آخره نعم. قال ثم قرأ قوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده. ثم قرأ قوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم. وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، يعني الناس يكسونه، لكن أول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإن ناسا من أمتي يؤخذون من ذات الشمال. وإن ناسا من أمتي يؤخذون إلى جهنم ذات الشمال. فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. انظر إخواني اليوم الناس هل هم على طريق الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى شريعته ولا غيروا وبدلوا؟ فأقول يا أمي يا ربي أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. غيروا وبدلوا شريعتك ودينك وذنك، غيروا وبدلوا وتبعوا أهواءهم وتبعوا الشيطان، يقول سحقا لهم وبعدا، يؤخذون إلى جهنم. كثير من أمة محمد يؤخذون إلى جهنم، من تأخذه الملائكة بعدما يرونهم ويرونه على الكرسي ويراهم هو يا رسول الله ما فيك ما من نفعك الساعة يا ربي أمتي، قال ما تدري لا أحدث بعدك. هذول غيروا دينك وبدلوا ودخلوا الشرك ودخلوا الكفر وبدلوا الإسلام بالمعاصي، ثم تأخذه الملائكة إلى جهنم. فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا. أقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء قدير. أنت تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك على كل شيء فإنك أنت على المعلم. الشاهد أن هذا الحديث يلغي جميع الأحاديث اللي وردت أن أعمال أمة محمد تعرض عليه في القبر، ويقول هذا يعرض عليه عمل وهذا يعرض عليه، هذا كله لغو كله فساد كله. نسخه هذا الحديث اللي يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري يا محمد ما أحدث بعدك. معنى هذا أنه ما يدري عن شيء فعله أمته إلا ذلك الساعة. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال أخبرني أخي عبد الحميد عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى إبراهيم أباه آدر يوم القيامة ولا وجه آدر قدرته وغبره، فيقول له إبراهيم لم أقل لك لا تعسني؟ فيقول أبو فاليوم لا أسيك. فيقول إبراهيم يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فأي خزن أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال يا إبراهيم ما تحت رجليك، فينظر فإذا هو بذيخ ملتطخ، فيخذ بقوائمه فيلقى في النار. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل بن عبد الله إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا أنا أخي عبد الحميد بن عبد الملك قال حدثنا ابن أبي ذئب ابن أبي ذئب قال عن سعيد المقبري عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن إبراهيم يأتي بأبيه يوم القيامة، يأتي بأبيه ويقول وهو نعوذ بالله أخشى شيء وأبشع شيء نعوذ بالله، يقول يا ربي أنا ما أقول إنك لا تخزني، وأي خزي أعظم من هذا؟ وقال أنظر إني حرمت الجنة على الكافر، يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافر، انظر ما تحت رجليك. أنظر وإلى ذيخ نعوذ بالله، ذيخ بأربع قوائم يخلي أبوه قلب ذيخ وأخذ وألقي في جهنم، أخذ من قوائم الأربع وألقي في جهنم. الجنة حرمت على الكافر خلاص، الجنة حرمت على الكافر حتى لو هو ولد نبي أو والد نبي، ما في فائدة خلاص. والد الرسول وأم الرسول في جهنم، كفار في جهنم، ما نفعهم الرسول ولا غيره، وإبراهيم ما نفع أبوه. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وجد فيه صورة إبراهيم وصورة مريم، فقال ما لهم؟ فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيت فيه صورة، هذا صورة هذا إبراهيم مصور، فما له يستقسم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ابن وهب ابن واد قال حدثنا عمرو قال عمرو بن الحارث ها عن بكير عن بكير قال عن كريم مولى ابن عباس عن كريم مولى ابن عباس عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة وجد فيها أصنام 360 صنم، منها إبراهيم ومريم يستقسمون بالأزلام، فقال ما لهم ولا إبراهيم، هل إبراهيم يستقسم بالأزلام؟ فكسرها غيهم وأمرها أخذ بعصا وصار يضربها كلما أوسع أومى إلى شيء انقلب على وجهه، كلما أومى انقلب على وجهه، ثم أمر بأخذها جميعها وصفت وزهد بها برا، ثم دخل عليه الصلاة والسلام وقال إنه صلى ركعتين الآخر. نعم. في سورة إبراهيم وسورة مريم، في سورة إبراهيم وسورة مريم معهم الأزلام يستقسمون بالأزلام. نعم. هذا كفار قريش حتين إبراهيم يستقسم، فما له يستقسم، قال فما لهم ولإبراهيم جعلين يستقسم. قال رحمه الله دثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن معمر أن أيوب بن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى صور في البيت لم يدخل حتى أمر بها ممحيت ورأى إبراهيم إسماعيل عليهم السلام بأيديهم الأزلام، فقال قاتلهم الله، والله إن استقسما بالأزلام قد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم موسى، إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام قال حدثنا معمر قال عن أيوب، عن أيوب قال عن أكرم عن ابن عباس، عن أكرم عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة رأى الأصنام فيها أمر بقتل، لكن اللي ورد أن الرسول معه عصا وكل أومى إلى صنم وقع إبراهيم، قال والله يعلمون أن إبراهيم المستقسم، يعلمون كفار قريش أن إبراهيم لم يستقسم ولا مريم ما استقسموا بالأصنام. معنا قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم، فقالوا ليس عن هذا نسألك. قال يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، قالوا ليس عن هذا نسأل. قال فعن معادن العرب تسألون؟ خيار في الجاهلية خيار في الإسلام إذا فقه. قال أبو أسامة معتمر عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله، علي بن عبد الله المديني قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله، عبيد الله قال عن سعيد بن أبي سعيد، سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم. قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ سئل عليه الصلاة والسلام من أكرم الناس يا رسول الله؟ قال أتقاهم أكرمهم، أتقاهم صاحب التقوى هو أكرم الناس على الله تعالى وتقدم. فقالوا ليس عن هذا نسألك. قال عمن أكرم الناس؟ يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. الله، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم هذا أكرم الناس. يوسف أنبياء، هو نبي وآباؤه أجداده الأنبياء. قال ليس عن هذا نسألك. قال عن معادن العرب، عن معادن العرب، إن معادن العرب على خيارهم بالجاهلية، خيارهم بالجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. نعم نعم عليه الصلاة والسلام، عمر أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب عثمان بن عفان وأكابر الصحابة رضي الله عنهم لما أسلموا كانوا خيار الجاهلية، كانوا من خيار أهل الجاهلية، فلما أسلموا كانوا من خيار أهل الإسلام كلهم صاروا. فقال خياركم في خيارهم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، إذا تفقهوا فعرفوا الشريعة عرفوا الدين صاروا هم خيار الناس، هم خيار الناس في الجاهلية فيكونون خيار الناس في الإسلام إذا فقهوا. قال رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتاني الليلة آتياني، فأتينا على رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا وإنه إبراهيم عليه السلام. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مؤمل قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عوف بن أبي عوف عن أبي رجاء، عن أبي رجاء العطاردي عن سمرة بن جندب، عن سمرة بن جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أتاني الليلة آتيان، أتاني الليلة آتيان يعني فسري بي فلعوبه إليه فرأيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم فأتينا على رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا. فأتينا على رجل طويل لا أكاد أرى رأسه من الطول. فسألت من هذا؟ قالوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تثني بيان بن عون ولا تثنى النضر. قال أخبرنا بن عون عن مجاهد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما وذكروا له الدجال بين عينيه مكتوب كافر أو كفر أو كفارة. قال لم أسمع ولكنه قال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم وأما موسى فجعد آدم على جبل أحمر مكتوب بخلبة فأني أنظر إليه انحدر في الوادي. يقول البخاري رحمه الله حدثنا بيان بن عون بيان قال حدثنا النضر بن شميل النضر بن شميل قال حدثنا ابن عون ابن عون قال حدثنا مجاهد عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذكروا له الدجال بين عينيه مكتوب كافر. ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام الدجال لأمته قال إن بين عينيه كافر يعني كافر مكتوب كافر جميع ومكتوب كافر في جبينه في جبهته مكتوب هنا كافر جميع وهنا كافر كافر مكتوب بين عينيه كافر هذا الدجال الأعور. ولم أسمعه ولكنه قال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم. يقول لم أسمعه إلا أنه قال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم يعني الرسول عليه الصلاة والسلام شبيه بأبيه إبراهيم يشبه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأما موسى فشبيه فجعد آدم على جبل آدم رأسه يعني سادة على جمل أحمر مخطوم رأيته على جمل أحمر مخطوم بخطام الليف ينزل من الوادي من هنا يلبي لبيك اللهم لبيك بحج بيت الله الحرام. قال رحمه الله دثنا قتيبة بن سعيد ولا دثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي أنا بالزناد أن الأخرج نبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افتدنا إبراهيم عليه السلام ومن 80 سنة بالقدوم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن مغيرة بن عبد الرحمن القرشي قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام اختتن بالقدوم يعني بثمانين سنة لما بلغ 80 سنة اختتن ختن نفسه بالقدوم. القدوم حق النجار هذا اللي يحبه الخشب هذي. وقيل إن القدوم اسم مكان واختتن بسكين لكن الصحيح أنه اختتن بالقدوم حق النجار هذا هو ختن نفسه عليه الصلاة والسلام بعدما بلغ 80 سنة. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد بالقدوم مخففة تابعه عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي الزناد تابعه عجلان عن أبي هريرة ورواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة. يقول البخاري حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد عن بالقدوم مخففة بالقدوم يعني مخففة بالقدوم يعني نسم مكان هذا اللي جعل كثير منهم يرون أنه مكان لكن الصحيح أنه بالقدوم أنه ختن نفسه بعدما بلغ 80 هو ختن نفسه بالقدوم آلة النجار القدوم الشاطر ختم نفسه فيه هذا الصحيح. نعم. قال رحمه الله عندك باب لا باب بعيد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين الحكم بالصالحين رب العالمين الشرع الله.